مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته اشتين جدائنا صحبته نساخيه في غنبري عليه الصلاة والسلام ووفاتوي مرنوي حديث هزار شصد بستوئك عن عائشة رضي الله عنها قالت في سعى عائشة خدج رازيبة يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام في غنبري صلاة خدل بن غازي فاطمة يكر في شكواه نسخ يخده الذي قبض فيه أو نسخ يطمر فسارها بشيء هيدك تشتقته فبكت كرجلي يعني فاطمة كرجلي ثم دعاها اشتهنج جارك دي غازي كريبا فسارها بشيء فضحكت في نقلجك هيدي تشتقته بس بجارك ركن فسألناها عن ذلك بش بصيارة في تشتما جيكر فقالت فاطمة قتما سارني النبي صلى الله عليه وسلم هيدك في غنبري صلاة خدلي بن بومن قوت أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه قوت بفئش أزمر أفئش في غنبري بمري عليه الصلاة والسلام فبكي بجد منجي كباجلي ثم سارني بجتهي جارك دي هيدي قتما فأخبرني أسفي حسندم أني أول أهل بيته يتبعه بش أول كسش أهلي مالا فيغنبري صلاة خدي لبن اللي فيغنبري تشتن صلاة خدي لبن وتمرتن أزم فاطمة بحثي خد كده بش بابي من هو قتمن فضحكتو جبر هندي من كراكين.